سبحان الله العظيم، سبحان الله الكريم، سبحان الله الحليم، سبحانك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، سبحانك أنت الملك الحق المبين، سبحانك أنت الملك الحق المبين المتعزز بالعظمة والكبرياء، المتعزز بالعظمة والكبرياء، المتفرد بالبقاء، المتفرد بالبقاء، الحي القيوم، الحي القيوم، القادر المقتدر، الجبار القهار، الجبار القهار، سبحانك أنت العزيز، سبحانك أنت الرازق، سبحانك أنت الغفور، سبحانك أنت الرحيم، سبحانك أنت الرحيم، سبحان المتفرد بالخلق والتدبير، سبحان الحاكم الواحد، سبحان الواحد الحاكم بالتدبير، سبحان منشئ الموجودات، سبحان باعث الأموات، سبحان سامع الأصوات، سبحان مجيب الدعوات، سبحان مجيب الدعوات، سبحان مفرج الكربات، سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت، ما عبدناك حق عبادتك، سبحان العالم بالأسرار، سبحان غافل الإصرار، سبحان موج الأبرار، سبحان موج الأبرار، سبحان مهلك الفجار، سبحان مهلك الفجار، أنت العليم بما في السرائر، الخبير بما تخفيه الضمائر، المطلع على ما تحويه الخواطر، يا حبيب التائبين، يا حبيب التائبين، يا سرور العابدين، يا سرور العابدين، يا قرة أعين العارفين، يا أنيس المنفردين، يا أنيس المنفردين، يا حرز اللاجئين، يا حرز اللاجئين، يا مفرج الكربات، يا دافع البريات، يا غافر الزلات، يا غافر الزلات، يا ساتر العورات، يا رفيع الدرجات، يا رفيع الدرجات، يا إله الأرض والسماوات، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصف، يا كريم الصف، يا عظيم المن، اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى،

اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عجل بشفائهم، اللهم داوهم بدوائك، اللهم انزل عليهم لباس الصحة والعافية يا سميع الدعاء. ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين يا رب العالمين، يا رب العالمين، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، يا سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا وصلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله عليها نحيا ونموت، عليها نحيا ونموت، عليها نحيا ونموت. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، إلهنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك، ما يئسنا من رحمتك. اللهم كما سترت ذنوبنا في الدنيا فاسترها يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم الحسرة والندامة، ذنوبنا إليك صاعدة، ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك بنا نازلة، ورحمتك بنا نازلة يا خير الراحمين. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وفاز بالعتق من النار، وفاز بالعتق من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وآبائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا